يقول: هل يجب قراءة السور بالترتيب؟ ويجوز أن تقرأ مثلا سورة الناس في الركعة الأولى والإخلاص في الركعة الثانية؟ نعم يجوز، وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بالإنسان ثم قرأ في الركعة الثانية بسورة القيامة، ومعناه أنه قدم وأخر، فلا بأس في هذا. هذا الخط غير واضح. جزاكم الله خير.